الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم نوعا من أنواع الحديث ذكره المصنف فيما شرحناه؟ ثمانية. آخر شيء تكلمنا عن المعنعن، قال المصنف معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا رقم كم؟ وصلنا يا شيخ 11 مرة ثانية. الصحيح والضعيف المرفوع المقطوع المسند، بعدين المتصل المسلسل المشهور العزيز المعنعن، 11 صحيح. إذن المعنعن عرفه المصنف بتعريف المثال، قال كعن سعيد عن كرم، ويسمى هذا النوع بالمؤنأن. ها ناصر؟ يسمى بالمؤنأن، يعني هو أن يقول في الراوي أن فلان قال، أن شيخنا حدثنا، أن بدل ما يقول عن. إذن العنعنة نوع من أنواع التدليس، ليس بكل حال، وإنما إذا كان المتحدث بهذا معروفا بالتدليس فحينئذ لا نقبل حديثه الذي عنعن فيه. متى لا نقبل في السند إذا كان عن، إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، مثل محمد بن إسحاق صاحب المغازي إذا قال عن خلاص الآن لا نقبل حديثه حتى نجد أنه صرح بإيش؟ بالسماع. نعم، صرح بالسماع وبالتحديث. الوليد بن مسلم الدمشقي معروف بالتدليس، ولا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. قد ذكرنا أن التدليس نوعان، وما ذكر جاي أجل خالص في أي بيت؟ فمات مدلس. طيب. قال ومبهم ما فيه راو لم يسمع. إذن هذا القسم الثاني عشر المبهم، عرفه بقوله ما فيه راو لم يسمع، أي الذي فيه راو لم يسمع. فيه الضمير راجع إلى السند، الذي في إسناده راو لم يسم. مثاله كقول الشافعي حدثني الثقة، ما نعرف من هو هذا الثقة، مبهم. مثاله كقول الإمام مالك عن رجل، طيب من هو هذا الرجل، ها مبهم ولا لا؟ إذن المبهم هو من لا يمكن معرفة، لا يمكن لنا الوقوف على عينه، من هو ما نستطيع أن نقف على عين الشخص وذات الشخص، من هو ما نستطيع، لأنها مبهم. وهنا يأتي دور طالب العلم والحاسة، إذا أراد أن يعرف المبهم يجمع طرق هذا الإسناد وهذا الحديث، فلعله أن يقف على معرفة المبهم. عرفنا المبهم ما فيه راو لم يسم، يعني باسمه. طيب، هل يدخل في هذا قول أحد المحدثين عن ابن دينار؟ ابن دينار أخوان، عبد الله بن دينار وعمر بن دينار. نعم، هذا نوع إبهام، لكن الذي رفع عنا الإبهام هو إبهام محصور، ثم لا نلتفت إلى هذا الإبهام، لأن كلا ابني عمرو ثقة، وله مبهم ما نعرف. إذن ومبهم ما فيه رام لم يسمع، وسيأتي بعد المهمل ولا لا؟ ما ذكر المهمل؟ ما ذكر اسم الصحابي يا شيخ؟ لا ما يضر، لو قال عن رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبهم لا شك، من حيث التعريف مبهم ما فيه غاب لم يسمع، لكن لا يضر هذا الإبهام. صح ولا لا؟ خصوص الذي يضر لا لا، المبهم يطلق على كل شيء، على يضر على ما لا يضر، على كل راو في الإسناد لا نعرف عينه، هذا يسمى كيف اللي بها أن يذكر رجل قصة رجل. أي المبهمات في المتون هذه كثيرة، هذا ما لنا فيه فائدة، ما لنا فيه فائدة، لو كان فيه فائدة لذكره، ما يضر هذا، ما له علاقة بصحة الحديث وضع فيه. طيب نذكر المهمل أيضا. المهمل هو ذكر رجل باسمه غير مضاف ولا منسوب، مثل قول البخاري حدثنا محمد، غير مضاف ولا منسوب، أيه؟ بما يميزه يعني. الآن حينما قال البخاري حدثنا محمد، الآن ما فيه إبهام، لأن الرجل اسمه موجود ولا لا؟ لا اسمه، هذا يسمى مهمل. محمد من؟ لم يضفه إلى أبيه، لم ينسبه، لم يلقبه، لم يكنيه، كيف نعرفته؟ هل المقصود به محمد ابن سلام البيكندي؟ هل المقصود به محمد ابن كذا؟ ما ندري. إذن عرفنا معنى المبهم. المهمل هو أن يذكر الاسم غير مضاف ولا منسوب بما يميزه، وهذا يوجد. لو قال مثلا جاء قال حدثنا الحميدي عن سفيان، سفيان عن مهمل، من هو؟ هل هو ابن عيينة أو هو ابن سعيد بن مسروق الثوري؟ لما يأتي علقمة ويقول عن عبد الله، عبد الله مهمل الآن، من هو؟ هل هو ابن مسعود أو هو ابن عمر أو هو ابن زبير أو هو ابن عباس؟ ولذا نقول الإهمال يضر إذا لم نستطع أن نعرف عدالة المهمل، ولا يضر إذا عرفنا عدالة المهمل. لما يقول أحد مشايخ البخاري عن سفيان ويسكت، ما يضرنا الآن لو كان ثوري ولا ابن عيينة، ما يضرنا إحنا، صح ولا ليش؟ كلهم ثقة. لما يأتي علقمة أو غيره، أبو سلمة أو غيره، ويقول حدثنا عن عبد الله مهمل، ما يضرنا سواء كان ابن مسعود أو كذا، لكن الفائدة أن عبد الله مهملا في الكتب الستة لا يراد به إلا ابن مسعود. ابن عبد الله مهملا لا يراد به إلا ابن مسعود، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد غيره، فحينئذ تدل على أن المراد منه شخص معروف آخر، فهذا يحصل. مثل ما لو قال نافع عن عبد الله، نعرف أن نافع لا يروي إلا عن ابن عمر. نعم جميل. في طبقة الصحابة عبد الله مهمل مسعود، كيف في طبقة الصحابة إذا كان عبد الله مهمل هو ابن مسعود؟ نعم، لا شك أنه ابن مسعود. إذن عرفنا المبهم. طيب والمهمل، مبهم والمهمل، عرفنا المبهم والمهمل. كيف نعرف كيف نتوصل الاسم؟ هناك كتب ومؤلفات في المبهمين، وهناك كتب ومؤلفات في المهملين. على كل، بالنسبة للمهمل، بالنسبة للمهمل والمبهم، غالبا المسألة هذه الآن مخدوم، الآن مخدوم. فمثلا إذا جاءت الإسناد مبهم فأنت تنظر إلى هذا الحديث أين جاء وتنظر من شرح هذا الكتاب وتجد الجواب إن شاء الله. طيب ندخل في القسم، نحن مسلمون في سباق، لأن اليوم نريد الانتهاء من كتاب السبت القادم الاختبار في كل مسألة، ما تكونون بعد المناسبة. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. إذن هذا يسمى بالحديث العالي. ما هو تعريف الحديث العالي؟ حط رقم 14. نعم نعم حسن. لا لا حط رقم 13 لأن ما أذكره أنا لا تحط له رقم. المهم المعارف. أيها المهم أنا اللي ذكرته المصنف ما ذكرت للفائدة لكم عشان بعدين لا تخربطوا بين المهمل والمبهم، لا تلخبطوا تلخبطوا أحسن. هاس فيه نسحب هذا. نعم مجهول نفس المعرفة المجهول. أيوة نفس المعرفة المهمل. نعم المجهول هو المبهم، لكن في فرق. قد يكون رجل معروف اسمه واسم أبي لكن مجهول العدالة، هذا لا يسمى مهملا ولا يسمى مبهما، لكن يسمى مجهول الوصف أو مجهول العين. طيب الحديث العالي ما تعرفه؟ قال كل ما قلت رجاله. من يعرف ما هي أعلى الأسانيد؟ ثلاثية. أعلى الأسانيد هي الثلاثية، ثلاثيات الإمام أحمد، ثلاثيات الإمام مالك قبل، ثلاثيات الإمام الشافعي، ثم البخاري له ثلاثيات. كم ولا 21؟ المهم أنه فوق 20 ثلاثية. و الترمذي واحد وضعيف. نعم. و ابن ماجه عنده ثلاثيات لكنها ضعيفة. أما أبو داود والإمام مسلم فليس لهم ثلاثية. بخاري كم حديث؟ بخاري كم حديث ثلاثة؟ فوق 20، يا 21 يا 22. ثم يأتي بعد ذلك نعم الثلاثي يكون عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذن يكون بين الراوي الأدنى اللي هو صاحب الكتاب والراوي الأعلى اللي هو الصحابي تعدهم تصيرون ثلاث. مثلا نضرب مالك عن نافع عن ابن عمر، كم صار؟ ثلاثة. مثل الإمام الشافعي يقول الشافعي عن ابن دينار عن جابر، كم صار؟ ثلاثة. واضح. طيب أحمد الإمام أحمد عن مالك عن نافع ابن عمر كم صار؟ أربعة. إذا هذا طريقة العد. يأتي بعد هذه المرتبة يا عبد الله الرباعية، وهي كثيرة، وهي تعتبر بالنسبة لطبقة الإمام مسلم وطبقة الإمام ترمذي يعني طب سند عالي يحفظه عندما سند عالي. شيخ شيخ قلت السلسلة الذهبية. اي هذه السلسلة الذهبية مر معنا في الدرس الماضي، وهو أن يكون الإسناد كلهم رجالهم أحلى وأثقل وأغلى من الذهب، مثل ما ذكرنا قبل قليل أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أما الحديث النازل أو الإسناد النازل قال وضده ذاك الذي قد نزل. ضده يعني ضد العالي، ذاك الذي قد نزل، ذاك الإسناد أو الحديث الذي قد نزل إسناده. وما معنى نزول الإسناد؟ أي أن يكون في الإسناد طول، أن يكون في الإسناد طول بدل ناصر. نعم. أنت مرة ما خففت من الكيف؟ الله خففت من الخفف. أي والله السفر اللجنة خلي على 70 لا لا لا شالوها الله يهديك الله يعينك خلاص خلي بعد الدرس المهم لا تنسى تخف خلي على 70 أحسن الإسناد النازل مثلا الإمام مسلم قلنا أعلى سند عند إيش رباعي إذا جاءه حديث من طريق رباعي ثم جاءه حديث من طريق خماسي فإيش نعد الأول والثاني نازل هذا معنى الإسناد النازل وأطول الأسانيد السبعيات والثمانيات ولذلك يقولون مثلا إن الإمام مسلم قد أتى بهذا الحديث عاليا شلون إذا قدر يلقى إسناد لهذا الحديث أقصر من طريق البخاري فيعد هذا عالي لأنه في طبقة أقل من طبقة الإمام البخاري ثم وجده بطريق عالي وإذا كان الحديث عند البخاري بسند أنزل مما عند مسلم قال له إسناد نازل وهكذا ما فائدة معرفة الحديث العالي أو العوالي والنازل والنوازل إيش فائدة معرفة الحديث العالي إننا رحنا مكة نبي نعرف العوالي عشان نروح بيت الشيخ للشيخ ربيع طيب الحين وش فائدة معرفة الأحاديث العوالي أقرب للصحيح لا هو كله صحيح حتى النازل صحيح وإنما احتمال الخطأ هذا هو يقال احتمال الخطأ أقل قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف إذن هذا رقم 15 الموقوف الحديث الموقوف ما هو الحديث الموقوف قال المصنف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف إذن الموقوف هو ما يضاف إلى الصحابي من قول وفعل من قول أو فعل ما يضاف إلى الصحابي من الأقوال بل وحتى التقريرات التي تضاف يقول التابعي فعلنا كذا وأبو سعيد ينظر إلينا فعلنا كذا وعمر يرانا يسمى تقرير فجنش التقريرات هذه التقريرات حجة والآن الكلام الأقوال والأفعال حجة ولا بعدين نتكلم التقريرات قول الصحابي له ثلاثة أحوال شيخ التغريب كان يقول التابعي فعلنا كذا فعلنا كذا وعمر يرانا قول وفعل الصحابي على ثلاثة أنواع أولا قول وفعل لم يخالف فيه فهذا يقبل ولا يجوز رده لم يخالف فيه من الصحابة رضي الله عنه لم يخالف فيه من الصحابة ونذكر له مثالين فعلا كوضع عمر الدواوين كوضع عمر للدواوين. وقولا مثل قول عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر شيئا في كتاب الله لكتبت هذه الآية في المصحف. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. هذا القول لولا أن يقول الناس زاد عمر شيئا فيه ما أنكره عليه أحد. طيب ممكن نسأل سؤال, ما الفرق بين هذا وبين الإجماع؟ الإجماع يكون مصرحا, يكون مصرحا جليا, والقول والفعل الذي لم يخالف الذي ذكرناه إنما نحن لا نعلم له خلافا, إنما نحن لا نعلم فيه خلافا. يمكن تسميته بالإجماع السكوتي. الحالة الثانية أقوال الصحابة أن تكون مخالفة للنص, مخالفة من الصحابة الآخرين, أن يكون القول أو الفعل مخالفا للنص ومخالفا لأقوال وأفعال الصحابة الآخرين. واضح؟ مثاله كفعل ابن مسعود للتطبيق في الصلاة. مثال الشيخ ابن مسعود مثاله كفعل ابن مسعود في التطبيق في الصلاة. تطبيق يعني يحط اليمين على اليسار هالشكل ويركع ويحطهم بين الرجول, ما يحط على الركب. تعرف تسوي؟ لا. ليه؟ ما تصورته؟ قلت يا شيخ الجنب. لا بين الفخذين. بين. واضحة؟ في الركوع. في الركوع. المهم لا يهم مع انضمام ولا مع غير انضمام, المهم انه يطبق اليدين بعضهما على بعض ثم يجعلهما بين الفخذين ويركع الركوع. واضح؟ هذا فعله ابن مسعود وهو مخالف للنصوص التي فيها دلالة على القام ايش الكف على للركب. وايضا انكر عليه الصحابة الاخرون وقالوا انما نسي أبو عبد الرحمن نسي. هذا مثال واضح ولا ما؟ حلش. هذا لا يقبل. ها؟ لا يقبل هذا النص. لا. هذا لا يقول, لا نقول ما يقول, نقول ليس بحجة. بس. ليس بحجة اتفاقا. وهذا غالب ما يكون في المنسوخات دون علم الصحابة. صحابي يسوي هذا الشيء وما يدري انه نسخ او ينسى فيفعل هذا الشيء. واضح؟ حتى لا نقع في تقصير في حق الصحابة. الصورة الثالثة ان يقول الصحابي قولا او يفعل فعلا ويخالفه اخرون, فقول بعضهم ليس بحجة على بعض. هذا الثالث يا شيخ. قول بعضهم ليس بحجة على بعض، وإنما لا يجوز لمن بعدهم الخروج عن أقوالهم. هذا المهم عندنا. شو المهم؟ لا نخرج عن أقوالهم. اختلف الصحابة على قولين، ما يصير حنا نحجز قول ثالث. طيب، يقول موقوف زكن، ومعنى زكن ايش معناها؟ علم. نعم، ثبت. قال ومرسل منه الصحابي سقاط. قال السادس عشر الحديث المرسل، عرفه بقوله منه الصحابي سقط، هذا قول أكثر علماء المصطلح، وهو أن المرسل هو الإسناد الذي سقط صحابيه. ثم هؤلاء يقسمون المرسل إلى نوعين: مرسل علمنا أن الساقط فيه الصحابي فحسب، ثم هؤلاء يقسمون المرسل إلى قسمين: قسم علمنا أن الساقط هو علمنا أن الذي أسقط، أحسن عشان صياغة الكلام، علمنا أن الذي أسقط هو الصحابي فقط فهذا مقبول، وقسم لم نعلم ذلك فهذا من قبيل الضعيف، يعني سقط صحابيه ويحتمل يكون الراوي عنه تابعي لا نعرفه سقط، هذا ضعيف لأننا لا نعرف حال تابعي الذي سقط. أين أكتب يا شيخ؟ القسم الأول معروف، والقسم الثاني أن يسقط صحابي والتابعي الذي نعم. نقل عنه صحابي نعم والراوي عنه نعم. والذي عليه المحققون من أهل العلم في تعريف المرسل أنهم يقولون ومرسل دون الصحابي سقط، أو يقولون المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو تعريف المرسل عندهم؟ أن يقول التابعي قال رسول الله، فهذا تعريف أجود وأحسن أفضل. شيخ، هذا تعريف من؟ المحققين. المرسل هو أن يقول الصحابي أن يقول التابعي قال رسول الله. هل التابعي أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أدرك. أما أن يأخذ الصحابة ويحتمل أن تابع آخر تابع. إذن لهذا قالوا بنفس التقسيم، قالوا إذا علمنا أنه أسقط الصحابي فحكمه حكم المتصل، وإذا علمنا أن الذي أسقطه غير صحابي أو لم نعلم أنه أن الذي أسقطه صحابي إذن هو من قبيل الضعيف. واضح؟ كان شيخ العباس يصحح لنا هذا البيت، يقول ومرسل دون الصحابي سقط بدال كلمة من، وأنا أبغاكم تحفظون على الوجه، تحفظون البيت على ما هو مكتوب وعلى ما هو صحيح، لأننا إذا تيقنا أن الذي سقط هو الصحابي ما يضرنا، لأن الصحابة كلهم عدو، شو يضرنا سواء هو ابن عمر ولا ابن عمر، شيء فرق ما في فرق. لكن المشكلة حينما يكون الذي سقط تابعين آخر. هنا نقع في الإشكال، ما نعرف هذا التابعي هل هو ثقة أو شيخ، خصوصا أن التابعين التعديل فيهم قليل، يعني أكثر تابعين بعد تابعين، يعني ليس كلهم يكون معروفين، فهذه مشكلة. شيخ، لو روى تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل، يسمى مرسل إلا الشيخ مرسل الصحابي صحيح. أما مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة فالذي عليه جمهور المحدثين أن مراسيلهم في حكم المرفوع المتصل، في حكم المرفوع المتصل. وهناك من الأصوليين ومن الفقهاء من لا يرى حجية مراسيل الصحابة، وهذا قول ضعيف. قال: وقل غريب ما روى راو فقط. إذن تعريف الحديث الغريب، أو بين قوسين الفرد، يسمى حديثا غريبا ويسمى فردا، على أنه سيأتي والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الحديث الغريب تعريفه هو الحديث الذي في أحد طبقاته إسناده راو واحد، وقل غريب ما روى راو فقط. ومن أشهر الأحاديث الغريبة حديث زوري، حديث إنما الأعمال بالنية، حديث إنما لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، مع أن هذه الخطبة وهذا الحديث وين كان؟ على المنبر الصحابة يسمعون. فهذا دليل على أنه لا يلزم أن كل ما قاله الرسول ينقل بالأكثرية، ما يلزم، ليس بلازم. طيب، ومن رواه عن عمر؟ علقمة بن وقاص الليثي التابعي المشهور. ومن رواه عن علقمة؟ إبراهيم التيمي. سبحان الله، واحد عن واحد عنه. ثم رواه، نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم رواه عن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 100 نفس. خلاص، بس يبقى غريبا لأنه في الطبقة العليا غريب. واضح؟ في فرق إذا كان أول السنة أو آخر السنة. الصحيح أنه ما في، هذا كله يسمى غريبا، سواء كان في الغرابة في أول إسناد أو في أوسط الإسناد أو في آخر الإسناد. وكان في أول الإسناد يا شيخ ثقات أغلبهم، يعني أقرب، يعني أقرب للصوت، صح. إذن عرفنا الحديث الغريب، وهنا ينتبه، الغريب قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا. الغريب المطلق هو هذا اللي عرفناه قبل قليل، وشو؟ أن يكون في أحد طبقات الإسناد راو فقط. الغريب النسبي هو أن ينفرد راو ما بحديث عن راو آخر، كما سيأتي في تعريف الفرق اللي سماها المصنف. هو يا شيخ أن ينفرد راو ما عن راو آخر بحديث، وسيأتي في تعريف الفرد إن شاء الله. وهذا كثير عند الترمذي، يقول: وهذا حديث غريب لم يأتي إلا من هذا الوجه، أي من طريق فلان. قد يكون، لكن هذا ليس في الغالب. قد يريدون بالغرابة الظاهر. نظر الاسم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. إذن هذا يسمى النوع السابع عشر، صح؟ الثامن عشر. صح، الثامن عشر. المنقطع هنا لا بد لي أن أذكر فرقا مهما لكم، وهو الفرق بين المنقطع والمقطوع. الفرق بين المنقطع والمقطوع، ما تسمعون أحيانا يقول هذا حديث مقطوع، وأحيانا يقول منقطع. شو الفرق إذن بين الانقطاع وبين المقطوع؟ الانقطاع وصف للسند، وصف للسند. الانقطاع وصف للسند، وهو عكس الاتصال. أما الموصول والمقطوع وصف للحديث نفسه. هذا حديث موصول أي له سند موصول، وهذا حديث مقطوع أنه أن في إسناده انقطاع. إذن عرفنا الفرق. الانقطاع وصف للسند، والمقطوع والمقطوع وصف للحديث نفسه. إذن هنا كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. شيخ، في مثل للمقطوع؟ أكيد في مثل. أمثال بعد نريد المثال يتضح المقال. أول شيء خلنا نعرف المنقطع بعدين نضرب المثال. تعرف المصنف بقوله كل ما لم يتصل بحال. إذا معنى هذا الكلام أن المنقطع أو الانقطاع وصف يشمل أنواعا من الأحاديث غير المتصل. فالمرسل يصح أن يقال عنه منقطع، والمعضل يصح أن يقال عنه منقطع، والمعلقات يصح أن يقال عنها إنها منقطعة. إذن الانقطاع أو الحديث المنقطع وصف عام يدخل تحته أنواع مثلا الحديث المعلق. وش قلنا فيه؟ قال البخاري وقال ابن عمر. شو نسمي هذا؟ معلق. هو منقطع بين البخاري بين الإمام ابن عمر كم؟ أقل شيء اثنين. أقل شيء اثنين. طيب، أو واحد أقل إذا قلنا ثلاثة. طيب هذا لا يمكن. طيب إذا قال الإمام مالك، الإمام مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميه مرسل ومعضل يعني واحد، وهذا يسمى منقطعا لأن الإسناد لم يتصل بحال من الأحوال، يعني بصورة من صور الاتصال، لا بصورة الفردية الغرابة، ولا بصورة الاشتهار، ولا بكذا ولا بكذا. إذن كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. منقطع الأوصال. شيخ نص الحديث. نعم. شيخ قلنا نص الحديث اللي رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مقطوع. أيوة أحسن. تقول هذا حديث المقطوع، فيسألك الرجل ما سبب وصفك له بالمقطوع، تقول لأنه مرسل، لأنه معضل، لأنه معلق. واضح؟ وبعض المحدثين رحمهم الله تعالى قيد الانقطاع فيما إذا كان الساقط من السند واحدا، ليس في أول الإسناد ولا في آخر الإسناد. التعريف الآن آخر. قالوا الحديث المنقطع ما كان في سنده راو سقط، لا في أول الإسناد ولا في آخر الإسناد. ليش قالوا هذا يا وليد؟ لأن إذا كان الساق الذي سقط في من أول الإسناد معلق، وإذا كان الذي لا من أول الإسناد فوق مرسل، وإذا كان من آخر الإسناد معلق. إذن إذا كان الساقط من وسط الإسناد هذا يسمى منقطع عنه، بشرط أن يكون واحد. إذا عرفنا هذا يناسب أن نعرف الآن المعضل. قال والمعضل الساقط منه اثنان، إذا سقط في الإسناد اثنان على التوالي هذا يسمى المعضل. ما معنى المعضل؟ أن يسقط من الإسناد لا من أوله ولا من آخره، وإنما بين هذا وهذا، أن يسقط اثنان. مثل قول مالك، كان يقول مالك لا يسمي شيخه ولا شيخ شيخه، ويقول مباشرة عن عمر رضي الله عنه، قال مالك عن عمر. طيب بين مالك وبين عمر اثنان، الذي روى الحديث عن مالك علقه، علقه عن مالك، ثم وجد الإعضال. إذن الإعضال أو المعضل هو أن يسقط من الإسناد اثنان على التوالي، لا من أول الإسناد ولا من آخر الإسناد، لأن إذا كان من أول الإسناد يسمى مرسلا لا زال، وإذا كان من آخر الإسناد يسمى معلقا. أيضا يسمى منقطع. أول الإسناد لو سقط اثنين ما تسمى معلقا؟ لا، يسمونه مرسل. قال وما أتى مدلسا نوعان. المدلس بفتح اللام وصف للإسناد، والمدلس بكسر اللام اسم فاعل للذي دلس. المدلس اسم مفعول، والمدلس اسم فاعل، والأول على المفعولية وصف، والثاني على الفاعلية وصف. المدلس ينبغي لنا أن نعلم أنه على نوعين كما قال المصنف وما أتى مدلسا النوعان. الأول أي النوع الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن. هذا التدليس يسمى عند علماء الفن بتدليس الشيوخ. ايش يسمى؟ عفوا، تدليس التسوية، يسمى بتدليس التسوية. التسوية يا شيخ؟ تسوية، نعم، تدليس التسوية. وهو أن يأتي الراوي ولا يذكر الرجل أو الشيخ، لا يذكر الشيخ الضعيف الموجود في السند، وإنما يسقطه ثم يجعل الحديث عن هذا الرجل عن هذا، يأتي بكلمة عنه ويترك هذا الشيخ الضعيف. الإسقاط للشيخ هذا الأول، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. ليش قيده بكلمة عن وأن؟ لأنه لو قال عن فلان قال أخبرنا فلان صار كذب صريح، لأن في واحد ساقط شلون يقول أخبرنا فلان؟ فهذا خلاص حكم على نفسه بالكذب، وهذا يسقط أحاديثه كلها وتذهب عدالته. وإنما هو يسقط الشيخ الضعيف ثم يأتي بصيغة تدل على الرواية مع عدم التصريح بالسماع بكلمة عن وأن. وضحت؟ وهذا من أخطر أنواع التدليس. ليش؟ لأن هذا فيه إسقاط للضعفاء، فالذي ليس عنده خبرة وعلم ينظر يجد الإسناد ما شاء الله كلهم ثقات وعدول، فيظن الحديث صحيحا ولا يعلم أن ثم إسقاط. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يكفي. الثاني يبي يدوخك شوي وما يصف الشيخ الضعيف، لكنه يعرف أنه لو قال فلان ابن فلان المشهور بالضعف خلاص على طول الناس ما يكتبون حديثه، حتى وهو يبي الناس يكتبون حديثه يا أخي، فإيش يسوي؟ يجيب له كنية غير معروفة له، كنية غير معروفة له، أو ينسبه إلى مكان كان يقول حدثني فلان الفراتي، وهو لا يقصد فرات النهر المعروف وإنما يقصد جدولا من جداول أهل قريته مثلا. ما يكون موجود؟ لا لا هو معروف، إذا بحثنا عنه نعرفه، بس هو دوخك شوية بتعبك بس. إذن الثاني لا يسقطه، يعني لا يسقط الشيخ، لكن يصف أوصافه بما به لا ينفع. مرة يذكره باسمه، مرة يذكره مضافا إلى أبيه بدون اسمه، مرة ينسبه، مرة يكنيه. فأنت الآن تقول ما شاء الله والله عنده خمسة شيوخ، لما تتأمل تجد أن هذا كله واحد. مثلا يقول الرجل حدثنا بندار، ثم يأتي في آخر ويقول في الموضع الثاني حدثنا ابن بشار، ثم يأتي في الموضع الآخر يقول حدثنا محمد ابن بشار، ثم يأتي في الموضع الآخر ويقول حدثنا العبدري، تقول الله عنده أربعة شيوخ هم كلهم واحد. يجي يقول حدثنا أبو موسى، الآن صار سوى عليك المسألة ما تعرف من هو أبو موسى. يجي يقول حدثنا محمد بن المثنى، طيب بعدين يجي يقول حدثنا الزمن، بعدين يجي يقول حدثنا العنزي، هو نفسه كله شخص واحد. وهذا إنما يفعلونه لأجل التعريف بمشايخه، لكنه في الحقيقة دلس على من بعده، هو يريد أن يعرف. كان يمكنه أن يذكر كل هذه الألقاب في موضع واحد ويقول حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وخلاص، لكن هذا يعني وجد. الله المستعان. الشيخ التدليس حكمه أنه ضعيف؟ التدليس حكمه لا يجوز، التدليس حكمه أنه لا يجوز، خصوصا تدليس الشيوخ لا حرام. لكنهم إنما فعلوه لغرض من الأغراض، ولذلك لا تسقط عدالتهم، فعلوه ليش؟ يعني غرض من الأغراض، مو باليوم يجي هذول العقلانيين يقول أنتم تقولون التدريس حرام، يا كثر المحدثين اللي يدلسون وأنتم ما تفهم التدريس حرام تقصدا، أما أولئك ما قصدوا هذا وإنما لهم نيات أخرى. إن الشيخ حتى النوع الأول، حتى النوع الأول المسقط الشيخ ضعيف. نعم يعني حتى النوع الأول، لأنه يمكن في النوع الأول يسقط الشيخ الضعيف لأنه يعلم أن هذا الحديث صحيح لكنه لا يحضره الإسناد الصحيح، فيريد من الناس أن يعملوا بهذا الحل كل نية صحيحة. سيدنا الشيخ النوع الثاني لا يسقط الشيخ الضعيف ولكن يصفه بما يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الشيخ نقدر نقول قصده مثلا نسى اسمه ذكر كنيته. ممكن هناك كتب مؤلفة في التدليس والمدلسين وأسباب التدليس، ترجع هذه الكتب. ثم قال وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. التدليس قد نجد في البخاري رواة المدلسين، كل ما في الصحيحين من الرواية عن أناس مدلسين، عن أناس مدلسين، فهذه الروايات محمولة على السماء، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى والنووي وغيرهم. واضح؟ أعلم. كل من روى عنه البخاري ومسلم ممن هو مدلس بصيغة عن وأن، فاعلم أنه محمول على السماء. بس أين أصدق؟ لا بين الكلام، ولكن فاعلم أنه على السماء. شلون على السماء؟ فاعلم أنه متصل، هذا ليس تدليسه. نعم يعني متصل. النوع الحادي والعشرون، تعريف الحديث الشاذ. تعريف الحديث الشاذ، طبعا عندنا الحديث الشاذ وعندنا المنكر متقاربان. المصنف سيذكر المنكر بعدين. يقول الشاذ ما يخالف ثقة فيه الملا. عندكم ايش به ولا فيه؟ ما يخالف ثقة به الملا، اي من الروايات. الشذوذ او الشاذ هو رواية الثقة، تأمل الآن، شيئا مخالفا. مهم الكلمة هذه مخالفة، حط فوق خطين. أن يروي الثقة شيئا مخالفا لما رواه من هو أوثق منه، أو لما رواه، نعم، أو لما رواه من هو، أو لما رواه الثقات. إذن أن يروي الثقة شيئا مخالفا لمن هو أوثق منه، أو مخالفا لرواية الثقات، هذا ثقة. وهني ثلاثة كلهم ثقات، هذا روى شيء يخالف ما رواه هؤلاء الثلاثة. فإذا رواية الثقة هذه نسميها إيش؟ شاذة. شو نسميها اليوم؟ شاذة. وروايتهم تسمى بالمحفوظة. ها؟ إيش تبوه؟ المقابلة. نعم أحسن. رواية ثقة مخالفا لرواية الأوثق يسمى شاذ، ورواية الأوثق يسمى المحفوظ، أو رواية ثقة مخالف لرواية الثقات شاذ، ورواية الثقات رواية محفوظة. طيب حصلنا علمين، فائدتين، الشاذ والمحفوظ. شيخ شنو يكون سبب الشاذ إذا كان ثقة؟ نعم كلام جميل. ما هو سبب الشذوذ؟ سبب الشذوذ عدم الضبط. سبب الشذوذ عدم الضبط. ومرجع ذلك إما إلى غفلة أو مرض أو سبب آخر. وهذا له أمثلة، مثل شخص كان يحفظ ما شاء الله، ثم أصيب في عقله، سقط، أصبح في حفظه شيء، فيحدث بالأحاديث ليس على الوجه الذي يرويه زملاؤه. واضح؟ أو شخص كان يروي الأحاديث بالكتب فاحترقت كتبه، مثل عبد الله بن لهيعة، فأصبح يروي الأحاديث من حفظه فيخطئ فيها خطأ بينا. قال والمقلوب قسمان تلا. إذن هذا النوع الثاني والعشرون، حديث المقلوب قسمان تلا. تلا بمعنى أنه يقرأ عليك. إبدال راو ما براو قسم، هذا الأول، وقلب إسناد لمتن قسم، هذا الثاني. حديث المقلوب إبدال راو ما براو قسم، يكون الحديث من رواية عبد الله بن عمر وهو يجعلها عبد الله بن عمرو، هذا قلبه إيش؟ راوٍ براوٍ، قلب راوٍ براوٍ. الحديث عن ابن بريد وهو يجعله عن ابن بريدة، هذا القسم، هذا القسم واضح وكثير، إبدال راوٍ ما براوٍ قسم. النوع الثاني، القسم الثاني، وقلب إسناد لمتن القسم. إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات معروف، ويأتي هذا الرجل وينسى ويضع له إسناد آخر، يقلب إسناد هذا لهذا، كما فعلوا مع البخاري لما ورد بغداد، قلب الأحاديث عليه. وهذا أكثر ما يكون، إنما يكون في الاختبار والامتحان لمعرفة حفظ الشيخ، كما جاء في قصة يحيى بن معين والإمام أحمد أنهما كانا عند سفيان ابن عيينة، فأراد ابن معين اختبار شيخه، أراد أن يقلب عليه إسنادا، فقرأه مقلوبا، فنظر الإمام سفيان إلى أبي عبد الله البخاري قال هذا ما أظنه من فعلك، لأن أنت ما قلبت عليه الإسناد. ثم نظر إلى ابن معين قال ما أظن هذا إلا من جهتي، ثم رفسه برجله رفسة قال هذه من شنشنات، فقال ابن معين لرفستك أحب إلي من أن لم أفعل، لأن تيقن أن شيخه يشح، وإلا شيخ ما عنده كتاب، الكتاب معطيه للتلميذ يقول لي اقرأ، وهذا قاعد يقلب للأسرين والشيخ يسمع، وإذا به لما قلب الإسناد انتبه الشيخ فزجره، تل عليه أنا ضبطي. يعني يقرأ الشيخ أبو سفيان؟ لا، الكتاب لسفيان، واللي يقرأ هو ابن معين، عرفت؟ ومت قال لي الإمام أحمد خل نقلب عليه الأسرين نتأكد يحفظ ولا ما يحفظ، قال لي الإمام أحمد أنا لا أفعل، فقال ابن معين أنا أفعل. وأثناء القراءة قرأ قرأ قرأ، لما جاء عند الإسناد قرأ الإسناد، ثم ترك الحديث الذي عليه وذكر الحديث اللي بعده مباشرة، إسناد لغير المتن، إسناد لغير المتن، فانتبه له سفيان. الله أكبر، حفظ مو بهي. وأيضا من القلب، من القلب ما يكون في المتن، من القلب ما يكون في المتن، هو مثل ما جاء في صحيح مسلم فتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذه مقلوبة الرواية، رواية الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا القلب في المتن. لا. طيب، ثالث والعشرون، قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا النوع من أنواع الحديث الفرد. ومر معنا الغريب، قلنا الغريب هناك المقصود به الغرابة المطلقة التي هي أن في طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد، لا يوجد راوي. أما الانفراد أو الفرد، الحديث الفرد والإسناد الفرد، ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. ما قيدته بثقة كقولنا إن هذا الحديث لم يأتي من طريق عن سفيان إلا من طريق فلان، وفلان ثقة، هذا يسمى فرد، لم يأتي بهذا الحديث عن سفيان إلا فلان ما يضرنا ما يضرنا ما قيدته بثقة أو جمع، كان نقول وهذا الحديث انفرد بروايته فلان وفلان وفلان هم كلهم ثقة عن فلان ما يضر هذا، وهذا يكون كثير. أو قصر على رواية بمعنى أن نقول وفلان لم يروها إلا هذا الحديث عن فلان، فلان لم يروي إلا هذا الحديث عن فلان. إذن هذه صور من صور الحديث الفرد، إما أن يكون الفرد من انفراد ثقة عن شيخ، أو انفراد جماعة من الثقات عن شيخ، أو انفراد برواية، أو انفراد برواية حديث واحد عن شيخ من المشايخ، وهذا لا يضر. شيخ الأخير شيخ قصر، نعم قصر على رواية، يعني بمعنى أن نقول فلان لم يروي عن فلان إلا حديثا واحد، مثل قول الترمذي اللي مر معنا اليوم، وعبد الله بن أرقم لا ليس له إلا هذا الحديث، عبد الله بن من؟ لا لا لا أظلم ما نسيت اسمه الخزاعي، قال ليس له إلا هذا الحديث اليوم مر معنا ما كنت موجود، فيقول لم يروي إلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن ليس له إلا رواية واحدة، قصرنا روايته على حديث واحد. شيخي في الجملة ولا بالسند؟ قد يكون بالجملة قد يكون بالسند. طيب شيخ عفوا بالنسبة لفائدتها ناحية الصحة والضعف الفرد، نعم إذا أتى بالمقتصر على رواية، إذا أتى برواية أخرى ما يضر، ما دام أنها ليست مخالفة في المعنى ما يضر، هذا شيء. الشيء الآخر أنه إذا أتى بحكم مستقل أيضا ما يضر، ما دام أنه ثقة ما في مشكلة، المهم أنه ثقة، لأننا لو اشترطنا عدم الانفراد بكل معنى لأسقطنا حديث كثير. لو قلنا أن لا نقبل الحديث الفرد هذا مشكلة، لأن العلماء رحمهم الله قبلوا زيادات الثقات، وهذا أشبه ما يكون بزيادات الثقات. الآن الثقة إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضرنا كونه انفرد، ما يضر. الثقة إذا روى عن ابن عباس ما يضرنا كونه انفرد، المهم لا يكون مخالف هذا الكلام. نعم إذا كان مخالف يسمى بالشاذ. قال وما بعلة غموض أو خفاء معلل عنده قد عرف. هذا النوع الرابع والعشرون، وهو في البيت الرابع والعشرون على نفس الرقم، الحديث المعلل. أولا ما معنى العلة؟ العلة وصف خفي ينقدح في ذهن المحدث يعلم به ضعف الحديث، ومعرفة العلل من أعظم أنواع علوم الحديث ومن أخطره ومن أجله في آن واحد، وهو علم عال لم يصل إليه إلا القلة من الرجال، علم عال لم يصل إليه إلا القلة من الرجال. ومن أشهر علماء العلل علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري الذي قال عنه ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، والإمام البخاري من علماء العلل، إمام أحمد، النسائي، الترمذي، إمام إسحاق، وحاتم الرازي، ويأتي بعد هذه الطبقة إمام الدارقطني، فإنه إمام في العلم ومن المتأخرين العلامة ابن رجب رحمه الله. شيخ المعاصرين إذا لم يكن الشيخ الألباني رحمه الله فلا أدري من. أنا والله خمس أقول الألباني شيخ. أنا هذا اللي أقوله، إذا لم يكن إمام في العلل في هذا الزمن الشيخ الألباني فلا أدري من. وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. إذن عرفنا الحديث المعلل هو الحديث الذي أعل بعلة غامضة خفية. وهذا الترمذي كثير ما يسأل فيه البخاري عن حديث فيبين له البخاري العلة الغامضة. اليوم مر معنا قال وسألت عن البخاري فقال إنه ليس هكذا يعلم. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند، لكن ننتبه مسائل العلة المهمة جدا من أحسن ما أولف فيه العلل للترمذي. العلل للترمذي وشرحه للحافظ ابن رجب رحمه الله قد يسر الله تبارك وتعالى لي قراءة أجزاء من شرح العلل على شيخنا الشيخ مفلح أحسن الله تعالى. قال وذو صبرا ومما ينبغي التنبه له أنه ليس كل تعليل يكون سببا في رد الحديث. فالدارقطني رحمه الله كثيرا ما يعلل أحاديث في البخاري ومسلم، لكن هذه العلل ليست من العلل التي ترد بها الأحاديث، وإنما هي علل تبين متانة العالم وقوة. مثلا نضرب لكم مثال، إذا جاء في البخاري حديث قال فيه الراوي أو في مسلم قال فيه مثلا عن فلان، فيأتي الدارقطني ويقول هذا إسناد فيه علة، والصواب أخبرنا فلان. شو الفرق بين أخبرنا وعن فلان؟ احنا عندنا ما في فرق، لأننا قلنا أن العن على في الصحيحين محمول على إيش؟ الاتصال. سمع على الاتصال نعم، لكن هو يقول لا، من دقته يقول لا، لابد أن إيش؟ لابد أن ناسي باللفظ كما ورد، فالذي ورد هو ما ذكره فلان عن طريق فلان هو كيت وكيت. أنا هل هذه العلة يمكن نرد به الحديث؟ لا تأكيد يا شيخ. بس مثل أيضا قول الدارقطني حينما يذكر البخاري شخصا أو مسلم يذكر شخصا باسمه ويخطئ في كنيته فيأتي هو يصحح الكنية، هل هذه العلة قادحة في رد الحديث؟ إذن هذا كلام مهم جدا، لأنك قد أقول قد بعض طلبة العلم يرى تعليل الدارقطني إلى حديث البخاري ومسلم فيظن خلاص ما دام بين فيها علة إذن هذه مردودة، وليس الأمر كذلك، ليس كل علة قادحة ولا كل تعليل يرد به الحديث. الآن ندخل فيه. أنت قلت ملاحظة يا شيخ في الدرس السابق عن العلل الموجودة في البخاري ومسلم أن جميعها ذكرت شغلها فيها أنها لا تضر. صح، هذا تأكيد الآن أكدناه في قولنا. قال أحمد اختلا في سند ومت مضطرب عند وهيل الفني اللغة 25 الحديث المضطرب، الحديث المضطرب وإسناد مضطرب. إسناد مضطرب الاضطراب وصف قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. الاضطراب في السند وجود الاختلاف في الإسناد، أحدهم يرفعه والثاني يوقفه والثالث يرسله، رواية واحد من الرواة أوقفه على الصحابة، الثاني عن الصحابي عن رسول الله، إذن وصله ولا لا؟ والثالث مباشرة هو اللي قال رسول الله أرسله. الآن عندنا وجد الاختلاف، وجدت ثلاثة أقوال، هذا يسمى اختلاف سند، الاختلاف في السند. واحد منهم يقول عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، تأمل، واحد منهم يقول لا عن سهيل ابن أبي صالح عن فلان يسقط أباه، والثالث يجي ويقول عن سهيل عن أبي هريرة مباشرة. مشكلة الآن صار عندنا الآن إشكال، هذا يسمى المضطرب، ومن علامة الاضطراب عدم إمكان الجمع، وإلا لو أمكن الجمع ما صار فيه اضطراب. هذا الاضطراب في السند عرفناه صح؟ طيب الاضطراب في المتن كيف؟ أن تكون الواقعة واحدة والرواة يضطربون فيها اضطرابا كثيرا. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم ولا حلال؟ حلال. طيب الحديث، حديث ابن عباس شو نسوي في الصحيح؟ هذا يسمونه المضطرب. شو يسمونه؟ المضطرب. مثال آخر في صحيح مسلم، حادثة أول شيء الكسوف، كسوف الشمس، كم مرة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. كل الرواة يقولون هكذا، كل الشراح. طيب الحديث صحيح مسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركوعين في ركعة، في الرواية اللي بعدها ثلاث ركوعات في ركعة، الرواية اللي بعدها أربع ركوعات في ركعة، الرواية اللي بعدها خمس ركوعات في ركعة. هل يمكن الجمع الآن؟ ما يمكن. هذا يسمى المضطرب. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الكسوف، قال وإنما المحفوظ ما أورده البخاري ومسلم في أول الأمر، ثم ما بعد ذلك من الروايات فهي مضطربة من قبيل الحديث المرجوع. وهذا صنيع الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله هذه طريقته وعادته، أنه في أول الباب يذكر الشيء الذي لا مرية فيه، ثم بعده يذكر إذا كان شيء يخالف الأول يذكره ويريده ليتعلم طالب العلم. فكأنه يقول أعطيتك المحفوظ وأعطيك الآن الشاذ، أو يقول أعطيتك المنضبط وأعطيك الآن المضطرب، ما فيها شيء. نعم يا عبد الله. لا فرق، الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقات، عرفت؟ أما الاضطراب فالسند هذا الذي أورده الإمام مسلم اللي فيه 3 ركعات في ركعة كلهم ثقات، والسند الذي فيه 4 كلهم ثقات، والسند الذي فيه 5 كلهم ثقات، شو نترجح له؟ ما يصدق نستطيع نرجح. نعم يقع يريدها في أغلب الأبواب. في حديث اختلاف نقول نعم. إذن المضطرب قد يكون في الإسناد وقد يكون في إيش؟ في المال. نعم. وأهيل جمع تصغير أهل الفن، يعني يقصد علماء مصطلح الحديث أو علماء الحديث. ثم قال 26: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلات. حديث المدرج، حديث المدرج كما قال المصنف هو الحديث الذي دخل فيه شيء من ألفاظ الرواة، الحديث الذي اختلط فيه شيء من ألفاظ الرواة، فهذا المدخل يسمى مدرجا، هذا المدخل يسمى مدرجا. ها؟ هذا المدخل شو يسمى؟ مدرج. مثال مر معنا اليوم في باب القراءة خلف الإمام، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. ثم أورد الإمام الترمذي حديث اللي بعده، ثم قال: فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. قال الترمذي: وهذا إنما هو من قول الزهري، دخل في الحديث، فظن الناس أن هذا قول الصحابي يحكي الحق. نعم. أن يطيل غرته فليفعل. أيوة اللفظة هذه قال بعض العلماء أنها مدرج، ومثل ما جاء في البخاري قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد وهو التعبد. جملة وهو التعبد من قول من؟ الزهري. إذن هذا مدرج، ولذلك ينتبه الإنسان للمدرجات. لما؟ حتى لا تبني حكما على قول من قوله ليس بحجة. فالآن الذي لا ينتبه لحديث فانتهى الناس من القراءة خلف الإمام يبني عليه حكمه لا تقرأ خلف الإمام حتى الفاتح، هذا ليس بصحيح. نعم. يبينه العلماء، وإنما معرفة طريقه أن ننظر إلى جمع طرقه، إذا جمعنا الطرق يتبين لنا من الذي زاد هذه اللفظة. ودائما ابن حجر والنووي يذكرون هذه المدرجات. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يعني المدرج وزيادة الثقة لا، زيادة الثقة الراوي يقول قال رسول الله، ينسبه إلى رسول الله. هنا لا، ولا ما نسبه، لكن الذي روى عنه ما فهمه فأدخله في الحديث. حديث أبو هريرة: ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. نعم. هذا تعتبر إدراج ولا تعتبر؟ يعتبر إدراج، لأن الذي روى عن أبي هريرة نسب هذه الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرك أن هذا إنما كان تفسيرا من أبي هريرة. هو أن يزيد الراوي في الحديث، أن يزيد الراوي في الحديث شيئا. وأسباب الإدراج كثيرة، منها تفسير الغريب، منها أن يكون الشيخ يريد فهم الطالب فيظن الطالب أن هذا من ضمن الحديث، وأسباب أخرى كثيرة. قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخ. هذا النوع 27 حديث المدبج. حديث المدبج كم باقي هذا؟ نمدينا ها؟ خلص قبل المغرب تقول بعد المغرب أطلع. المدبج المدبج هو كما قال المصنف أولا ما معنى المدبج؟ المدبج اسم مفعول من دبج الشيء يدبجه فهو مدبج وهو مدبج. ومنه الديباج. ديباج نوع من أنواع الحرير ولا لا؟ ومنه ديباجة الشيء. ما معنى ديباجة الشيء؟ ها؟ مقدمة الشيء أو البطانة للشيء أو الشيء المساوي للشيء. ما مناسبة تسمية هذا النوع بالمدبج؟ قالوا لأنه سوي بين شيئين. تقول هذا الآن مدبج يعني بمعنى عمل بطريقة متساوية. فإذا أصل الديباج مأخوذ من خيط الحرير الذي يشبه خيط بعضه بعضا لا فرق. فالمدبج هو الشيء الذي يشبه الشيء، هذا من حيث اللغة. وأما هنا في الاصطلاح فكما قال المصنف ما روى كل قرين عن أخيه هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، هذا المدبج. ليش سموه مدبج؟ لأنه هو يروي عمن هو مثله فكأنه مساو لله، فالمفروض هو يروي عمن فوقه فهو روى عمن هو مثله فصار مدبجا. إذن المدبج ما روى كل قرين عن أخي كرواية أبي سعيد عن أبي هريرة. واضح؟ أما رواية أبي هريرة عن عمر ما يسمى مدبجا. ليش؟ لأن أبي هريرة كان صغير. نعم، لأن عمر أعلى منه رتبة وقرنا فيختلف الأمر. من المدبج مثلا رواية الإمام الترمذي، رواية الإمام الترمذي عن بعض أقراني، هذا يسمى مدبجا. إذن المدبج هو رواية كل قرين عن أخيه أي عمن يساويه ويؤاخيه في الدراسة والزمالة والطلب. فاعرفه حقا وانتخ. ايش فائدة معرفة هذا النوع؟ فائدة معرفة هذا النوع حتى لا تسارع في الرد. يقول لا ما يصير، شلون يروي عنه واحد من زملاء؟ لا يصير. شيخ اشترط الاثنين يروي عن الاخر، كل واحد يروي عن الاخر لا ما اشترط. يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا النوع 28 المتفق، والتاسع 29 المفترق. أولا ما معنى المفترق؟ المفترق واضح، المفترق هو الاسم الذي يخالف الاسم الآخر نطقا وخطا، مثل عبد الله وعبد الرحمن، هل يشبه بعض من بعض كتابة؟ لا. هل يشبه بعض من بعض خطا؟ لا. مثل سعد وسعيد بينهم فرق، مثل خالد وحامد بينهم فرق، لا عفوا، بين خالد ومحمد بينهم فرق. هذا هو المفترق. المفترق ما افترق لفظه وخطه، هذا المفترق. أما المتفق فهو ما اتفق لفظه، متفق لفظا وخطا. الآن من حيث اللفظ والخط متفق، فكيف الآن ننطق به؟ مثلا شخص اسمه يكتب سين لام ألف ميم، كيف تنطقه؟ سلام أو سلام. هذا يسمى المتفق. المتفق هو أن يكون صورته الظاهرة واحدة مع صورة اللفظ، فمعرفة ذلك لا يمكن إلا بالسماع. فالآن مثلا لما تقول خالد، لا، لما تقول مثلا سلمة وسلمة، كيف نعرف أي النطقين صح وهو متفق لفظا وخطا؟ بالتشكيل، التشكيل وجد بعدين، في زمانهم ما كان موجود اللفظ، ما يعتبر اللفظ هو السماع. ولذلك نقول لا بد من السماع، نقول لا بد من السماع، يعني الإنسان يسمع ثم يقول. وإذا سمع قد يكون، إذا سمع اللفظ يعرف الفرق، ما سمع ما يعرف الفرق. إذن المتفق مثل ما ذكرنا سلام وسلام أو سلم وسلمة، وأمثلته كثيرة، حرام وحزام. حرام وحزام قبل التنقيط كان شكل واحد ولا يختلف؟ واحد، ما في فرق، حرام وحزام. وأيضا مثل لا عمر وعمر حطوا الواو فرق، حتى في الأول كانوا يحطون مثل عبادة وعبادة، ما تعرف شو الصح. مثل حميد وحميد، أيهما؟ كتابة واحدة، كيف تنطق حميد ولا حميد؟ هذا هو المتفق. قال مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. المؤتلف هو متفق الخط والنطق يختلف. مثال كلام الحافظ ابن كثير لأنه أضبط لنا، يقول ما اتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته، هذا المؤتلف يقول، هذا اللي ذكر المصنف، وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولا، الإكمال لابن ماكولا، وتكملة الإكمال أيضا مطبوعة للحافظ عبد الغني. قال مثل عمارة وعمارة، طيب هذا ذكرناه احنا وين؟ ذكرناه في المتفق. في المتفق شيخ يقول في المتفق وخطا، طيب لفظا وخطا يمكن على نفس نعم احنا راح ذهنا للمؤتلف صح. المتفق هو ان يتفق الاسم فالاسم، مثل محمد ومحمد وخالد وخالد، نعم هذا هو المتفق صح. المؤتلف هو اللي يتفق في الخط فقط دون اللفظ. اشطبوا الكلام الأول، المؤتلف هو الذي يتفق في الخط دون اللفظ، مثل سلام وسلام وعمارة وعمارة وحزام وحرام، فهذه أشياء مؤتلفة في الخط. وضده، هذا النوع رقم كم؟ 31 و 32. وضده أي ضد المؤتلف مختلف فخشى الغلط، أي مختلف في الخط، مختلف في الخط. إذن هذه أنواع، وهذا كما قال الحافظ البغدادي رحمه الله الخطيب، قال ليس في الأسماء قياس، ما تقدر تعرف نطق الاسم بالقياس، إنما هو السماء بس. شوف شي يقول الناس، قول قول مثلهم. ولذلك لا تعتمد على التشكيل في الأسماء، وإنما ارجع إلى ضبط ذلك بالحروف، ضبط ذلك بالحروف. ثم قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديل لا يحمل التفرد. هذا النوع رقم كم؟ 33 يا شباب. نعم يا عبد الله. يعني المفترق افترق لفظا وخطا، والمختلف اختلف خطا. نعم. يقول المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ما يلزم، ما يلزم، يكون الوزن واحد، الوزن يكون واحد. وعلى كل حتى لو سمينا أن هذا هو نفس المفترق، لكن المفترق في مقابل المتفق هكذا اصطلاح، والمختلف في مقابل المؤتلف. بس المنكر تعريفه قال هو الحديث الفرد، أي الذي تفرد، الذي تفرد بروايته شخص ضعيف لا يحمل ضعفه، لا يحمل ضعفه التفرد. نتروى شوي في الفرق بين المنكر وبين الشاذ. قلنا الشاذ أن يروي الثقة شيئا مخالفا لما رواه أوثق أو الثقة أو أكثر. هنا المنكر أن يروي الضعيف شيئا مخالفا، مخالفا شيئا مخالفا لما رواه الثقة أو الثقة. المنكر أن يروي الضعيف شيئا مخالفا لما رواه الثقة أو الثقات. بس وذلك لأن انفراده بهذا لا يتحمل، لا يحتمل لأنه ضعيف. ثم عرف المتروك، قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك هو الحديث الذي لا يمكن تصحيحه، حديث المتروك هو الذي لا يمكن تصحيحه. وعرفه المصنف بقوله ما واحد، أي الذي واحد به انفرد، أي أحد انفرد به وأجمع لضعفه فهو كرد، أي أن هذا الراوي متفقين على أنه ضعيف. ماذا متفقين على تضعيفه، كيف إذن نصحح حديثه؟ لا يمكن. إذن الحديث المنكر هو الذي لا يرتقي بجمع الطرق إلى القبول. حديث المنكر هو المتروك هو الذي لا يرتقي بجمع الطرق إلى القبول، لأن فيه راوي المتروك، والمتروك أجمعوا على ضعفه ورده. وهنا لا بد من الفرق بين الحديث المتروك وبين الحديث الموضوع. الحديث المتروك فيه راو ضعيف بالاتفاق، أما الحديث الموضوع فيه راو كاذب كما قال المصنف والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. إذن الحديث الموضوع هو المكذوب المختلق الذي صنعه الكذابون، حديث الكذب المختلق مصنوع الذي صنعه الكذابون. وهذا من أضعف الأنواع من قسم المردود. قلنا الأحاديث منقسمة إلى قسمين، مقبولة ومردودة. المقبولة قلنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، حسن لذاته، الحسن لغيره. أما الأحاديث الضعيفة على مراتب، من ذكرنا المرسل، المنقطع إلى آخره. أرد أنواع الحديث المردود هو الموضوع، ثم فوقه بيسير إيش؟ متروك. المتروك، ثم فوقه المنكر، وهكذا. قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون. الجوهر المكنون يعني المخبأ، الشيء في كنه يعني في مخبئه. وفعلا هذه الأبيات كانت يعني معانيها مخبأة في بطون الكتب، ونظمها لنا وأظهرها، سميتها منظومة البيقون نسبة إلى نسب نفسه وبلده، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. بخير هذا تاريخ انتهاء الأبيات، بخير هذا تاريخ انتهاء الأبيات، لو جمعتموها تعرفون سنة عد الأحرف. عدد الأحرف شيخ أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشب ما إلى آخره. لو تشوفون الخاء كم يسوى والياء كم يسوى الباء أثنى والراء كم يسوى ثم تجمعونه تعرفون سنة الانتهاء من هذه الأبيات.